له لا بخصوص السبب. وقال الله تبارك وتعالى لتنذر أم القرى ومن حولها. فما حول الحرم ليس معناها القريب المجاور، بل كل ذلك يمتد إلى آخر الدنيا، لتنذر أم القرى ومن حولها. ورسالة الله صلى الله عليه وسلم يعني عامة للبشرية كلها، لتنذر أم القرى ومن حولها. وهذه الآية أولم يروا أن يجعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. انظروا أيها الإخوة، وقال في الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في كتاب البخاري في كتاب الفتن: إن بين يدي الساعة أمور ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج للقتل. هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي فسر الهرج بالقتل، يعني يرفع العلم وينزل الجهل ويكثر الهرج. انظروا أنتم الآن في هذه الوسائل من الإعلام، بالسماع، بالرؤية، بالقراءة، ماذا ترون من حول هذه البلاد؟ وماذا تشعرون في هذه البلاد أنتم؟ نحن الآن في أمن وفي استقرار وفي راحة، وما حولنا يتخطفون، الهرج الذي هو القتل مستمر، لا تسمع إلا تدمير، ولا تسمع إلا قتل، ولا تسمع إلا في الصباح والمساء إلا القتل في الناس. هذا الموجود الآن. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ليتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون؟ نكفر بهذه النعمة؟ نجعل هذه النعمة؟ ندخل البلاء إلى بلادنا؟ أين العقلاء؟ أين العاقل الذي يتصرف من هذا التصرف؟ هذه الآية التي نزلت امتنانا على قريش، وهي كما قلنا العبرة بعمومها لا بخصوص السبب كما قال العلماء. لو عندنا هنا من الكبار من هذه البلاد الآن أو يسألون آباءهم، وأريد من هذا من طلاب العلم ومن المدرسين خاصة أن يسألوا آباءهم كيف كانت هذه البلاد قبل 80 عاما، قبل 80 عاما من هذا التاريخ. وعندي واحد شايب هذا أمامي يمكن يعرف تلك الأمور، كيف كان أحوال الناس في هذه البلاد جميعا، ما هو هنا فقط، يعني جنوب مكة وشرقها وغربها وشمالها، كيف كان يصل الحجاج إلى مكة؟ الحجاج كيف يصلون إلى مكة؟ أليس يتنقلون من قبيلة إلى قبيلة، وكل قبيلة رؤساءها يتعهدون بحماية هؤلاء حتى حدودهم، فبعد مثلا 8 كيلو تأتي القبيلة الثانية، رؤساءها هم الذين يحمون الحجاج حتى ينتقلوا إلى مكان آخر وهكذا، وقد يصلون إلى مكة وقد لا يصلون. اقرأ يا طلاب العلم، اقرأوا في مرآة الجنان، اقرأوا في هذه المرآة وانظروا كيف يكون أحوال الحجاج، القوافل والمحامل التي تأتي من الشام وتأتي من كل مكان، انظروا كيف يصلون إلى مكة. نحن الآن في أمن واستقرار، تذهب بنفسك في ذاك الوقت، لا تنتقل من هذا المكان إلى المكان الآخر إلا وهناك من يكفلك، مثل ما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام من الطائف إلى مكة في جوار المطعم، لأن الكفار يقتلونهم إلا أن يأتي يجد من يحميه. وكذلك وصلت الحالة في هذه البلاد إلى هذا الحد، كل واحد من الكبار يعلم أنه لا ينام في الليل، بل يبيتون يتناوبون الحراسة، وممن من قبيلة أخرى، من رجل مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن يبيتون يتناوبون منهم لأنه يترصد له، هذه القبيلة تترصد القبيلة الأخرى للنهب والقتل والسلب. حدثني عام لي بلغ 100، قال كنا إذا، وهو يعني يحمد الله على هذه النعمة التي نحن لم نعرف ما كان ضدها، هو الذي يعرف ما كان ضدها، يقول كنا في الليل نتناوب الحراسة أصحاب الحي، قلت من من؟ قال من القبيلة الفلانية، ما يحتاج أن أسميها حتى لا يزعلون بعض الناس، قبيلة مجاورة لقبيلة. طيب، ثم يقول لو كان عندنا مريض لا نستطيع أن ننقذ السراج، والسراج بأي شيء يوقدونه في ذاك التاريخ، ما في لا كهرباء ولا في حتى الفانوس هذا المعروف، السراج يوقدونه بالزيت حجر يولعون الزبالة هذه الموجودة فيه. يقول إذا كان عندنا مريض لا نستطيع أن نولع هذه النار إلا تكون في جهة لا يرى من الخارج هذا النور. قلت لماذا؟ قال فيه من يترصد إما للنهب وإما للثأر، إما للنهب وإما للثأر، الثأر بينهم هؤلاء يقتل هؤلاء. فإذا رأى إنسان يلوح أمام هذا الضوء رماه بالرصاص حقه، رماه بالبندق. يقول كنا في هذه الحالة. أقول هذا الكلام قبل 80 سنة يعرف هؤلاء، قبل أن يستتب الأمر في هذه البلاد للملك الصالح الملك عبد العزيز رحمه الله الذي أمن البلاد والعباد بإقامة شرع الله وإقامة توحيد الله وإقامة المنهج الصحيح على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يعرفه الكثير من الناس، فيجب على المسلم أن يحمد هذه النعمة التي هو فيها. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ يعني الكفر بنعم الله بالأمن بالاستقرار مخالفة لما جاء في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يعلم على أن الجهاد في سبيل الله هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المصيبة الكبرى هي التي حدثت حين فصل أولئك الدعاة الشباب عن العلماء. الشباب حينما فصلوا عن العلماء ولم يسمعوا منهم الذين يوجهونهم ويبصرونهم، حينما فصلوا بينهم وبين العلماء استطاعوا أن يدخلوا عليهم هذه الأفكار السيئة. وهذا ليس بغريب في التاريخ. الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وقبله على عثمان رضي الله عنه، ما السبب في خروجه؟ خرجوا عليهم لأنهم لم يتتلمذوا على الصحابة، لم يدرسوا على الصحابة. الصحابة الذين نزل عليهم القرآن سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، لم يدرسوا عليهم ولم يتعلموا عليهم، وإنما استقلوا بآرائهم وبمن معهم. ولهذا قال عبد الله بن عمر، وهذا الكلام أقوله لطلاب العلم، ارجعوا لصحيح البخاري لكتاب المرتدين واقرأوا ما قاله عبد الله بن عمر عن الخوارج. قال أن هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين بفهمهم مستقيم. وجدوا أحاديث منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن. فقالوا كافر. أولئك قالوا هذا القول، قال من ارتكب المعصية فهو كافر. هذا الحديث الذي يستدلون به لو جاءوا إلى العلماء لبينوا لهم معناه، لأن في حديث آخر في الصحيحين مثل هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، كررها 3. والرابعة قال: على رغم أن في أبي ذر، لأن أبو ذر رضي الله عنه حينما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرة وقال له الرسول: تبقى في هذا المكان، وبقي في ليلة المقبرة، بقي في ذاك المكان، وذهب الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما تجاوزه قليلا وجد الملك جبريل عليه السلام فبشره أن من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة. قال الرسول: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، كررها 3. أبو ذر حينما كان يسمع هذا الكلام أراد أن يذهب خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدو، ولكن كان عنده أمرا قاطعا من الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يفارق هذا المكان. فماذا قدم؟ قدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اجتهاده فبقي. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره، قال: ما زدت أن فارقتك حتى جاءني الملك فقال: من مات من أمتك على التوحيد دخل الجنة. صار أبو ذر يقول: وإن زنى وإن سرق؟ كررها 3. وفي الرابعة قال الرسول: على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال: على رغم أنف أبي ذر. إذن هذا الحديث والحديث الآخر لا يعرف هذا إلا العلماء، فلو جاءوا عند العلماء لبينوا لهم أن الكلام هذا لا يزال إحنا ندري وهو مؤمن ليس معناه الكافر، وإنما هو في هذه الحالة إيمانه القوي الذي يمنعه عن المعصية ذهب عنه ولم يخرج من الإيمان مطلقا. والسارق حينما يسرق كذلك، ولهذا الله عز وجل قال في السارق: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. فلو كان السارق كافر كان يقول: اقطعوا رقبته، كيف يقول اقطعوا يده؟ إذن هذه معصية عليها حد، كذلك الزنا معصية عليها حد. هؤلاء الجهال في ذاك الزمن قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام: تحقرون، يقول للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، ولكن قال: لا يجاوز حناجرهم. ومبدأ ذلك من ذلك الرجل الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما شرح البخاري، حينما قد قسم الرسول عليه الصلاة والسلام ذهيبة، يعني مالا جاء قسمه بين الناس، فقال ذاك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدل فإنك لم تعدل. وهذا كفر، يقول الرسول هذا القول. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: خبت وخسرت، من لم يعدل إلا ما أعدل. فقال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. وذكر أمرين. الأمر الأول قال: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا رجل في ظاهره مسلم، والمنافقون يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو قتله لقال المنافقون للناس الآخرين الذين يؤمنون بالإسلام: لا تدخلوا في دين محمد، من دخل في دينه يقتله متى شاء كما قتل فلانا. وهذه مصلحة ومفسدة، والمصالح والمفاسد لا يعلمها إلا العلماء، وهنا مصلحة وهنا مفسدة. فقدم هذه المصلحة وهي عدم قتله حتى لا يقال أن محمد يقتل أصحابه. الأمر الثاني قال رسول عليه الصلاة والسلام: سيخرج من ضئضئ هذا جماعة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فإذا لقيتمهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا. وقال رسول هذا القول: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم عبادتكم مع عبادتهم، ولكن لا يفقهون في الدين شيئا. هؤلاء كانوا في عصر الصحابة، حكموا على عثمان بالكفر، حاصروه وقتلوه مظلوما، قتلوه ويقرأ كتاب الله عز وجل، ودافع عنه الصحابة، ولكن طفى الكيل، ونهاهم عثمان رضي الله عنه ألا يهراك فيه محيمة دم. ومن السبب في ذلك؟ عبد الله بن سبأ الذي جاء وألب عليه الأوباش من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق، فقتلوه مظلوما. وكانت دعوة في دعوى المال، قالوا إنه قدم أقاربه وأخذ الأموال وزعها بين أقاربه، هذه دعواهم عليه، وهي دعوة كذب، وقد بين العلماء أنها كذب وأنها افتراء، وأن عثمان ولي الخلافة وهو من أغنى الناس، ولي الخلافة وهو من أغنى الناس، وهو الذي جهز جيش العسرة، وهو الذي قدم لهم 100 بعير، مثل ما تقول الآن 100 دبابة، 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، وهو الذي قدم ذاك المال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بصرة من المال فكبه في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: ما ضر عثمان بعد اليوم. عثمان الذي تستحي منه ملائكة السماء، ملائكة السماء يستحون من عثمان رضي الله عنه، قتله أولئك الأوباش الذين جاءوا من مصر وجاءوا من العراق وجاءوا من الشام، قتلوه مظلوما. هؤلاء هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، ولهذا قالوا له حينما صارت المعركة بينه وبين أهل الشام، وأراد علي أن يمضي الجيش وطلبوا التحكيم، فقالوا لعلي: إن لم ترجع الأشتر الذي هو قائد الجيش، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. وهذا يبين لك أن أولئك هم الذين قتلوا عثمان. ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما طلب البيعة حتى تسب الأمر، ثم بعد ذلك يؤخذ من الجناح، يعلم على أنه غير ممكن قتلهم، لأن القبائل كلهم اشتركوا في قتل عثمان رضي الله عنه. ولهذا قالوا هذا القول: إن لم ترجع الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. من أولئك الخوارج عبد الرحمن بن ملجم الذي هو من القراء، والذي حضر منكم الندوة يمكن سمع كلام وزير الشؤون الإسلامية عن عبد الرحمن بن ملجم، من القراء من حفظة القرآن، وأرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس من الصحابة، وأرسله عمر بن الخطاب إلى مصر لعبد الله بن عمرو حينما طلب قارئ أن يعلم الناس. هذا الرجل تطور به الهوى والجهل، لأنه لا يفقه في الدين شيئا، والرسول يقول: من الذي به خير يفقه في الدين؟ تطرق به الأمر إلى أن قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتله تقربا إلى الله، قتله يتقرب به إلى الله عز وجل علي بن أبي طالب المشهود له بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقتله ويتقرب به إلى الله. هكذا يصل الجهل بأهله إلى هذا الحد. إذن هؤلاء المساكين الذين غرر بهم هو من خبثاء أرادوا وحسدوا هذه البلاد وأرادوا أن يزيلوا النعمة عنها ولم يستطيعوا. لم يستطيعوا أن يزيلوا النعمة، الأمن والاستقرار في هذه البلاد لم يستطيعوا عليه. وأهل هذه البلاد ما نقول على أنهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. المعاصي موجودة في كل عصر ومصر في كل زمان. المعاصي وجدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يرتكب الزنا في عهد الرسول وأقيم الحد وأقيم الحد على من ارتكب الزنا؟ ألم يشرب الخمر وأقيم الحد على من شرب الخمر؟ إذن العيب ليس في وقوع المعاصي، لأن الدنيا البشر ما هم ملائكة، ولكن العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب هذه المعاصي. ليس العيب في وقوع المعصية أبدا. آدم أبونا عصر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك الرجل الذي يشرب الخمر ويؤتى به فيضرب يجلد يقام عليه الحد، ثم يرجع مرة أخرى ثم يرجع مرة أخرى. فلما قال ذاك الرجل أخزاه الله الرسول عليه الصلاة والسلام، ما رضي مثل هذا القول، قال لا تقول ذلك، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، يعني لا تدع مثل هذا الدعاء، إنه يحب الله ورسوله. قد يكون العاصي يحب الله ورسوله، ولكن الشيطان هو الذي يدعوه إلى هذه المعصية. فيجب علينا أن نعلم على أنه ليس هناك دولة من الدول في عصر من العصور أن سكانها حكامها مواطنيها كلهم ملائكة لا يعصون الله ما أمروا يفعلون ما يأمرون. هذا لا يوجد ولا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الخلفاء الراشدين. المعاصي موجودة دائما، ولكن العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب تلك المعاصي. العيب في عدم إقامة الحد على السارق بقطع يده، وليس السرقة معناها كل سرقة تقطع فيها اليد. يعني لو كنت تمشي أنت في الطريق الآن في جيبك 1000 ريال وجاء واحد نشله من جيبك، هذا ما تقطع يده، وإنما يعزر، وإنما يقطع في المال الذي يؤخذ من حرز مثله. وإذا كانت هذه النقود في شنطة مقفلة ثم جاء وأخذها وكسرها وأخذ هذا المال، يعني ربع دينار لو أخذ هذا تقطع يده، السارق تقطع يده، ولكن بهذه الشروط، ليس كما يقول المغرضون على أن تطبيق الحدود ما هي إلا أمور وحشية. لماذا نقطع هذه اليد نقطعها وهي عاملة؟ هذه اليد خائنة، لما كانت أمينة كانت لها قيمة، من اعتدى عليها يدفع قيمتها الدية التي تستحقها، ولكن لما كانت خائنة وصارت هينة قطعت في ربع دينار. إذن الحدود تطبق لأن الحدود فيها حياة، والله يقول لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص حينما يقتل القاتل ويعلم أنه سيقتل ويقتل أمام الناس، لأن الحدود ما هي للتشفي وإنما تكون علنا حتى يستفيد منها الناس. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإرهاب بين التدمير والتبرير للشيخ سلطان العيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله جل جلاله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إن مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه أن قضية الإرهاب أصبحت في عصرنا هذا من أهم القضايا التي دوخت الأوساط العالمية والدول الإسلامية كغيرها،